واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ادخل لي موفيز ايدي يا الله ادخل لي موفيز بونسي يا الله ادخل لي موفيز بونسي يا الله ادخل لي موفيز بونسي يا الله ادخل لي موفيز بونسي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز بونسي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز بونسي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز بونسي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز بونسي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز ايدي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز ايدي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز ايدي دون لا تيت يا الله ادخل لي موفيز ايدي دون لا تيت يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دونغواس يا الله ادخل انرجي دو ستريس يا الله ادخل انرجي دو ستريس يا الله ادخل انرجي دو ستريس يا الله ادخل انرجي دو ديبرسيون يا الله ادخل انرجي دو ديبرسيون يا الله ادخل انرجي دو ديبرسيون يا الله ادخل انرجي دو ديبرسيون يا الله ادخل انرجي نوار يا الله ادخل انرجي نوار يا الله ادخل موفيز انرجي يا الله ادخل موفيز انرجي يا الله ادخل موفيز انرجي يا الله ادخل دو كي كري لو وسواس يا الله ادخل كي رانفورس لو ستريس يا الله ادخل كي رانفورس لو ستريس يا الله ادخل كي رانفورس لو ستريس يا الله ادخل كي كري لانغواس يا الله ادخل كي كري لانغواس يا الله ادخل كي كري لانغواس يا الله ادخل كي كري لي موفيز ايماج يا الله ادخل كي كري لي موفيز بونسي يا الله ادخل كي كري لي موفيز بونسي يا الله ادخل كي كري لي موفيز ايدي يا الله ادخل كي بيرد لسبوار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ادخل لي ايدي دو سويسيد يا الله ادخل لي ايدي les idées les pensées de suicide ya allah détruit les idées les pensées de suicide ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah وبطل ما كانوا يعملون يا الله دمر عقد الوسواس في الراس يا الله دمر عقد الوسواس في الراس يا الله دمر عقد الوسواس يا الله دمر عقد الوسواس في الراس يا الله دمر عقد الوسواس في الراس يا الله دمر عقد الوسواس في الراس يا الله دمر عقد الوسواس في الجبهة يا الله دمر عقد الوسواس الوسواس في الجبهة. يا الله ودخل نود وسواس دون لفخون. يا الله ودخل نود وسواس دون لفخون. يا الله ودخل نود وسواس دون لزوغي. يا الله ودخل نود وسواس دون لطيت. يا الله ودخل نود وسواس دون لبواتخين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. وبطل ما كانوا يأمنون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. ولكم الويل مما تصفون. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اللهم احفظنا بالقرآن. اللهم اشفنا بالقرآن. يا الله on vous demande la guérison par la baraka du Coran. يا الله on vous demande la protection par la baraka et la lumière du Coran. يا الله on vous demande la protection contre tout le mal qui vient du monde invisible par la baraka et la lumière du Coran. يا الله protège-nous contre la sorcellerie. يا الله protège-nous contre la sorcellerie. يا الله protège-nous contre la sorcellerie par la baraka et la lumière du Coran. Par la baraka et la lumière du Coran. Par la baraka et la lumière du Coran. Ya Allah protège-nous contre le waswas. Ya Allah protège-nous contre le waswas. Ya Allah protège-nous contre le waswas. Par la baraka et la lumière du Coran. Ya Allah protège-nous. Ya Allah protège-nous contre les djinns. Ya Allah protège-nous contre le mal qui vient du monde invisible. Ya Allah protège-nous contre le mauvais œil. Ya Allah protège-nous contre le mauvais œil. Ya Allah protège-nous contre le mauvais œil, jalousie, contre la jalousie, les personnes toxiques. Ya Allah protège-nous. Ya Allah protège-nous. Ya Allah protège notre famille. Ya Allah protège notre famille. Ya Allah protège notre famille. Ya Allah protège notre famille. Ya Allah protège notre famille. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. والحمد لله رب العالمين.